ثانية من شعر الرأس أثناء التكبير إذ لم ينجد لرجل كان لغيره لرواية سليمان الثالث لغيره ذكر المصنف في بداية الباحث لأن الإسلام في الديرة يقع في مقامين. المقام الأول ما ورد فيه سياق شرعية خاصة، وقامت الشريعة المقدسة بتحديد العقوبات المالية المسؤولة على فعل الجنايات والاعتداءات. المقام الثاني ما لم يرد فيه نفس خاصة، وتحديد كيفية تعامل الفقيه مع تلك الموارد الخاصة. قال البحث في المقام الأول المسألة الثانية منها في شهر الرأس أجمع التسبيح، لو افترضنا بأنه اقتدى على أحد فاستفز شهر الرأس أجمع، و كان الاعتداء سببا لعدم انباط الشعر في المستقبل، فهنا يجب على الجاني ان يدفع الدية كاملة سواء كان المعتدى عليه رجلا او امرأة. ان لم ينبت لرجل كان الشاعر من غيره، والدليل على وجود الدية كاملة في هذه الحالة رواية سليمان بن ثابت وغيرها من الروايات الدالة على وجود دفع الدية أجمع. وكذا في شعر اللحية للرجل أيضا، لو افترضنا بأنه اشتد شعر لحية رجل وكان الاعتداء سببا لعدم الانباط في المستقبل، فيجب على المعتدي ان يدفع الدية كاملة. اما لحية المرأة ففيها الأنس مطلقا، لو افترضنا بان المرأة كانت ذات لحية كما انه يتحقق في بعض الموارد الناس فاعتدى عليها واشتد لحيتها، فيجب على الجاني ان يدفع العرش مطلقا سواء نبتت ام لم تنبت. وكذا الحنف المشكل ايضا لو اعتدى على لحيه الحنف المشكل واشتده، ففي هذا المورد ايضا يجب ان يدفع العرش. فذكرنا كيفية تحديد العرش، فنفترض المرأة هنا أمة ونقيمها صحيحة مع وجود اللحية ومعيبة مع فقدان اللحية، ونحفظ الأرش بين الصحيح وبين المعين. ولو نبت شعر الرأس واللحية بعد الجناية عليهما، فالأرش إن لم يكن شعر الرأس لامرأة، ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها، ففي الشعرين أطوال هذا أجودها. يقول قد دفع الله نفسه فوجود تحتية أدنى إنما يسقط في موارد عدم انضاف الشأن. أما لو افترضنا بأن الشأن عاد ونبت فهنا إما أن يكون المعتدى عليه رجلا أو يكون امرأة. فإذا كان رجلا فيؤخذ من الجاني الأرش بين الفاقد والزوجي، بخلاف ما إذا كان امرأة فيجب على الجاني في حالة الإنبات أن يفتح نهر لفاقدها، نهر مثلها، فتفترض هذه المرأة غير ذات بحل. ولكل امرأة مهر معين يدفعه الأرض ويحدده الأرض، ففي هذا المرض الفار يجب على الجاني أن يدفع المعشر. لو نبت ولو نبت شعر الرأس واللحية بعد الجناية عليهما فالأرش إن لم يكن شعر الرأس للمرأة، ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه نهر لطهرها. ففي الشعرين أطوال هذا أجودها. أقول قد تصلى أهلك في شعر اللحية والرأس أطوال كثيرة موجودة في ألسنة الفقهاء، فما ذكرناه من التفصيل هو أجود الأطوال الموجودة من حيث قيام الأدلة الخاصة عليها ومن حيث اشتهارها في ألسنة الفقهاء. وفي شعر الحاجبين 500 دينار وهي نصف الدين، وفي كل واحد منهما نصف ذلك. فلو اعتدى على أحد فاشتد شعر حاجبيه فيجب على المعتدي أن يدفع نصف الدين، ولو اشتد شعر أحد الحاجبين فيجب عليه أن يدفع ربع الدين. هذا هو المشهور، بل قيل إنه إجماع، بل قيل بأن المسألة في شعر الحاجبين المسألة إجماعية، فهناك اتفاق بين الفقهاء في وجوب دفع نصف الدية فيما لو صام الاعتداء على الحاجبين معا، وربع الدية فيما صام الاعتداء على أحد الحاجبين. وقيل فيهما الدية كغيرهما مما في الإنسان منه إسلام. القول الثاني في المسألة أن بعض الروايات الشريفة التي تعرضت لمسألة الديار تربطت أعضاء الإنسان إلى قسمين. القسم الأول ما يكون في الإنسان منه أضلاع. القسم الثاني ما لا يمتلك الإنسان منها إلا أضلاع واحدة. فبالنسبة إلى القسم الأول حكمت بعض الروايات الشريفة بأن الاقتداء عليهما معا يسبب سجود الدية كاملة، والاقتداء على أحدهما فقط يوجب سجود نصف الدية. فهنا عندما يكون الاقتداء على الحاجبين معا فيجب على المقتدي أن يدفع جميع الدية، بخلاف ما إذا كان الاقتداء على أحدهما فيجب عليه أن يدفع نصف الدية. فالحاجبان كاليدين والرجلين والعينين، فكما أنه في اليدين ومثيلاتهما يجب جميع الدية، أيضا في هذا المورد يجب جميع الدية. ولو عاد شعرهما فالأرش على الأرض، لو افترضنا بأن الشعر عاد بعد الجناية فهنا يجب على الجاني أن يفتح الأرش كما تقدم في بعض الموارد المشابهة. وفي بعض أي بعد كل واحد من الشعور المذكورة بالكتاب أن يثبت فيه من الجهة المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجري عليه إلى محل الجميل. كان البحث المتقدم فيما إذا استوجب الاحتباس القضاء على الشعر كاملا، أما لو افترضنا بأن الاحتباء لم يكن سببا للقضاء على شعر الرأس بصورة كاملة أو القضاء على شعر اللحية بصورة كاملة، بل اشتد ربع شعر اللحية أو نصف شعر الرأس أو ربع أحد الحاجبين، فهنا يقاس المعتبى عليه إلى المجموع ويؤخذ منه بتلك النسبة. وإذا كان الاعتداء تحقق في ربع شعر الرأس فيؤخذ منه ربع الجهة، في ثلث شعر الرأس يؤخذ منه ثلث شعر الجهة، فيجعل المجموع أصلا ويقاس المقدار عليه ويؤخذ لذلك المقدار بنسبته إلى الأعراس. وفي بعضه أي بعض كل واحد من الشهور المذكورة بالحساب أن يثبت فيه من الجهة المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجري عليه إلى محل الجميع، وإن اختلف كفاف تربط السبب. فهنا الفائدة تقتضي أن يقاس المعتبر عليه إلى المجموع ويؤخذ من الجهة بالنسبة، سواء كان المحل المعتبر عليه متفقا مع بقية الأقسام الأخرى في كفافة الشاعر أو لم يكن متفقا، بل كان أساس أو كان أكثر، لأن المناط في الجهة ما ذكرناه وهو الأخذ بالنسبة من دون أن ينظر إلى الكفافة والكفة. فرق المصنف رحمة الله عليه بين إنباط الشعر في المستقبل وبين عدم الإنباط، اعتمادا على الروايات الواردة في المقام. يقول قد الله نفسه: كيف نتمكن من تحديد أن الاعتداء هل كان سببا للقضاء على الشعر قضاء كاملا، أو كان سببا للقضاء على الشعر الموجود ولكن كانت البطيلات موجودة فيعود الشعر من جديد؟ يقول قد الله نفسه في هذه المسألة السببية المفاصل المشابهة يرجع إلى أهل القدرة، والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل القدرة. فإن اشتبه أهل القدرة أيضا لم يتمثلوا من تحديد إعادة الشاعر أو عدم إعادته، فالمرجع أنه ينتظر سنة أو ينتظر سنة ثم تؤخذ الديار، المرجع أنه المجني عليه ينتظر سنة لينتبه الحال، لأنه لو كان قابلا للإنبات ينبت في هذه المدة، ولو لم ينبت في هذه المدة سينكشف لنا أن الشعر ليس بقابل للإنبات ثم تؤخذ الديته إن لم يعد. ولو طلب الأرش قبلها دفع عليه، لو افترضنا بأن المجني عليه طالب الجاني بالعرش، لأن الجناية إما كانت سببا لعدم الإنبات مطلقا أو كانت سببا للقضاء على الشعر الموجود من دون القضاء على قابلية الإنبات، ففي كلتا الصورتين يثبت للمجني عليها العرش فيأخذ العرش وينتظر إلى مضي هذه المدة المحدودة شرعا. فلو عاد الشاعر فالعرش هو حقه وقد وصل إليه، ولو لم ينبت الشاعر فالديته حقه فيطالبه بزيادة الديته على العرش. ولو طلب العرش قبلها قبل انتهاء السنة دفع إليه لأنه لأن الأرش إن الأكبر أو بعد فإن مضى ولم يعرض تطمد له على الدين. هذا فيما إذا كان الأرش أقل من الدين. أما لو افترضنا بأنه في بعض الموارد يكون الأرش أكثر من الدين فهنا يعيد المجني عليه الزايدة على الجاني. وفي الأحزاب المعزمة والمهملة أحزاب وأحزاب جمع هود تمملها فسكون الدال وهو شعر الأجسام الأبش على طول. لو افترضنا بأن الجناية كانت على الأحزاب والجاني بجنايته كان سببا لذهاب الشعر الموجود على الاجسام. ففي المساله اقوال: القول الاول قول ابن ادريس والعلامه في اكثر كتبه كشعر الصاعدين وغيره لاصاله البراءه من الزائد حيث لا يثبت له مقدرا. القول الأول هو لزوم دفع العرش على الجاني. لماذا؟ لأنه لا فرق بين شعر الصاعدين وغير الصاعدين وبين شعر الأكبر، لأن القضية وإن استوجبت تحقق الجناية ولكن عندما لا تكون للجناية فية محددة من الشارع المقدس فالثابت في الجناية والجريمة هو الأرش بين الصحيح وبين المعيب. فيقدر المعتبى عليه عبدا ناقدا لشعر الأجسام وعبدا صاحبا لشعر الأجسام، ويعتبى من الجاري الفرق بين القيمتين. في أكثر كتبه كشعر الصاعدين وغيره لإثارة البراءة من الزاهد حيث لا يثبت له مقدرا. والدية على قول آخر للشيخ والأكثر منهم العلامة والأكثر منهم العلامة في الحواس للحديث العام الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية أو اثنان ففيهما الدية. ففيهما قول ثالث للقاضي أن فيهما نصف الدية كالحاجبين والأول أكبر. القول الثاني أنه يجب بالاعتداء على الأحزاب أن يدفع الجاني إلى المجيء عليه أدية كاملة واعتمادا على تلك الرواية التي ذكرت على أن كل ما يكون في بدن الإنسان منه إثنان فيجب على الجاني أن يدفع الدية كاملة فيما لو اعتدى على العضوين معا وقطعهما. القول الثالث للقاضي ابن البراج أن فيهما نصف الدية يجب على الجاني أن يدفع نصف الدية قياسا من أحزاب على الحاجبين. والدية على قول آخر للشيخ والأكثر والأكثر منهما العلامة من الأكثر العلامة القواعد للحديث الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية أو اثنان ففيه ما الدية. القول الثالث قول القاضي أن فيهما نصف الدية كالحاجبين والأول ما ذكرناه من ثبوت الأرش هو الأكبر. الثالثة في العينين الدية كاملة وفي كل واحدة من العينين النصف صحيحة كانت العين أو حولاء أو أمشاء الأمش وهي ضعيفة البصر مع فيلان سمعها في أكثر أوصافها أو جاحظة وهي عظيمة المخلة أو ضخمة المخلة في المقنع حدثة العين. أو غير ذلك كالجهراء العين التي لا ترى في الشام، أو الرمضة العين التي أصيبت بالرمد وغيرها. أما لو كان عليها بياض فإن بقي البصر معه تاما فتضر، ولو نقص نقص من الدية بحسبه ويرجع فيه إلى رأي الحاكم. هذا لو افترضنا بأن العين لا يكون عليها بياض، أما لو كان عليها بياض فإن أن يكون البياض سببا لعدم كمال البصر، بحيث فقد الإنسان بسبب وجود البياض جزءا من بصره، فهنا ينقص من السيرة بحسب ذلك البياض الموجود على العين المانع من الرؤية. فإن كان مانعا من نفس الرؤية بحيث تكون رؤية الإنسان المصاب بهذا المرض نصف رؤية الإنسان غير المصاب، فيستحق في مورد الاقتداء نصف الدية. أما لو افترضنا بأن البياض لم يكن مؤثرا على البصر، البصر كامل الرؤية كاملة فلا يسقط من الدية شيئا. وأما لو كان عليها بياض فإن بقي البصر معه مع البياض تاما فكذلك تثبت الدية كاملة. ولو نقص البصر حدث نقص في الرؤية، نقص من الدية بحسبه، وأهل الخبرة يتمكنون من تحديد مقدار النقصان ويرجع فيه في نسبة النقصان إلى رأي الحاكم، والحاكم أيضا يعتمد على أهل الخبرة في هذا المجال. ففي الأجفان الأربع الدية كاملة، لو افترضنا بأن الاقتداء كان سببا لذهاب أجفانه الأربعة، لانعدام أجفانه الأربعة، لقطع أجفانه الأربعة، فيثبت الدية كاملة. ولو افترضنا بأن الاقتداء كان سببا لاستخدام جزئين جسمين من أجفانه أو جسما واحدا فيثبت بالنسبة. ففي كل واحد الأعضاء من حمر العام وقيل في الأعلى ثلث حدية وفي الأسفل الثلث. القول الأول هو ثبوت الدية كاملة في الأجسام الأربعة، وفي كل واحد من الأجسام الأربعة يثبت رسل. القول الثاني أنه لو اعتدى على الجسم الأعلى من كل واحد من العينين فيثبت على الجاني ثلثا حدية، ولو قام الاعتداء على الجسم الأسفل فيثبت على الجاني ثلثا حدية. وقيل في الأعلى ثلثا حدية وفي الأسفل الثلث، وقيل في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف، فينقص دية المسموع بسدس الدية استنادا إلى خبر غريب وعليه الأكثر لكن في طريقه ضعف وبغرضه. فقيل بأن الاعتداء لو كان على الأعلى في المرتبة الأولى فيجب أو في المرة الأولى يجب على الجاني أن يدفع الثلث، وإذا اعتبر في المرة الثانية على الجسمين الأسفلين فيجب عليه أن يدفع نصف الدية. ففي هذا المورد يكون الدية السابقة على الجاني أقل من الدية السابقة على المجموع بنصف الدية. وقيل في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف، فينقص دية المجموع بسدس الدية استنادا إلى خبر غريب وعليه على خبر غريب الأكثر لكن في طريقه غريب، ينقل الرواية عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ففي الطريق الذي يوصل الراوي الى الضعيف بعض جهالتهم بعض رجال السلف غير مرتقين في الكتب الرجاليه وبعضهم مجهولين لم يصرحوا بتوثيقهم ولا ضعفهم.